والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباه شربه، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. ومني الآدمي طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وبول وروث وقيء ما يؤكل لحمه طاهر، الشيء الذي مأكول اللحم كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وكذلك أيضا ما أبيح من الصيد كحمار الوحش والغزال ونحو ذلك، وكذلك الطيور المباحة، فهذه الأشياء التي أحل لنا لحمها فإن روثها وبولها طاهر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إليه العرنيون ودخلوا في الإسلام وجلسوا في المدينة مهاجرين، استوخموا المدينة فأصابهم مرض، والنبي عليه الصلاة والسلام عالجهم بأن يخرجهم إلى الصحراء فيعودوا إلى بيئتهم ويشربوا من أبوال الإبل وألبانها، لأنها كانت أكثر معيشتهم من ألبان الإبل، فأمر النبي بإخراجهم هناك، فخرجوا هناك وشربوا من الألبان وشربوا من الأبوال من أجل العلاج، وصحوا وحسنت أحوالهم وطابت أجسامهم، لكنهم بعد ذلك خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا الراعي وسملوا أعينه وسرقوا الإبل وذهبوا بها، فكفروا بعد إسلامهم وخانوا الله ورسوله. فلما جاء الصريخ إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يتبعوهم ويردوهم هم وإبل الصدقة، فذهبوا إليهم والحمد لله ما غربت الشمس حتى ردوهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يفعل بهم ما فعلوهم بالراعي، فقتلوا وسملت أعينهم كما فعلوا بالراعي. فالشاهد الدليل من هذا الحديث أن النبي أمرهم أن يشربوا من الألبان والأبوال، والبول لو كان نجس ما أمرهم أن يشربوا منه صلى الله عليه وسلم، لأن النجس محرم، والمحرم ما يصلح فيه حتى ولو كان للتداوي. يقول النبي إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فالنجس حرام، ولو كان حرام ما أمرهم النبي أن يشربوا منه، فهذا يدل على طهارة أبوال الإبل. وقاس العلماء رحمهم الله على ذلك، لأن الإبل مأكولة اللحم، قاسوا إليه كل ما هو مأكول اللحم فهو طاهر سواء منها أو من غيرها. فإذا كان فبوله وروثه وكذلك قيئه فهو طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرهم أن يستعملوا شيئا محرم. نعم. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. وغسل رطبه. نعم، المني الآدمي طاهر، فلو مثلا أصاب المني البدن أو أصاب الثوب فهو لا ينجسه، ولكن هذا يشترط بشرط، وهو أن يكون خروج المني بعد استنجاء أو استجمار شرعي. أما لو خرج المني وكان الذكر عليه نجاسة فإنه ينجسه ما مر عليه، فلا بد أن يكون بعد استنجاء، يكون قبل ذلك طاهر المحل. فإذا خرج المني ما وجد شيء ينجسه فهو بذاته طاهر، والدليل على هذا قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تصيبه الجنابة، ربما كان على ثوبه شيء من المني، فتقول عائشة: إذا رأيته في ثوب رسول الله وهو يابس فرقته فركا، فتفركه وتنفخه ويذهب ويصلي فيه، وإن كان رطبا غسلته. فلو كان أنه نجس ما اكتفى فيه بفركه، لابد من غسله، لأن النجس ما يطهر والفرك لابد من الغسل. فهذا يدل على طهارته. ويستحب مثل ما قال المصنف رحمه الله أنه يستحب أنه يغسل نظافة ولو كان نموه بنجس، وإذا كان يابس يفرك وينفخ مثل ما كانت عائشة رضي الله عنها تعمل ذلك. نعم. ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريح. نعم، لأن هذا ليس بنجاسة، وإنما هذا ينتج عن العرق، فهذا مثل العرق الذي يكون مثلا بالعبط أو يكون مثلا بالسرة أو يكون مثلا بالرقبة أو يكون تحت الحنك، هذا لا يؤثر، هذا طاهر. نعم. كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق. نعم، ولو أزرق البلغم والريق الإنسان طاهر، وكذلك نخامة هذا طاهر، إلا أن بعض العلماء قالوا إذا زرق تغير لونه من البياض إلى الزرقة يكون نجس، والصحيح أنه ولو تغير هذا لا يضر. فعرق الإنسان طاهر، وكذلك أيضا ما يخرج من فمه من اللعاب وكذلك النخام ونحو ذلك هذا طاهر ليس بنجس، إلا أنه يستحب التنظف من ذلك. نعم. وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. نعم، السؤر يعني الفضلة من الشيء، سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. الهر معروف أنه هو القط، فهذا سؤره طاهر، يعني لو جاء مثلا الهر وأكل من هذا الطعام لا ينجسه، يؤكل الطعام ولا يقال أنه تنجس بكون الهر أكل منه، أو شرب من ماء فلا ينجسه بل يشرب. وكذلك ما كان أقل في الخلقة من الهر مثل الهر فأقل، فإن كان أكبر من الهر فهو نجس، لكن إذا كان دونه. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الهرة ليست بنجس، وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني من الذين يطوفون يدورون عليكم ويدورون على البيوت يأخذون ما تيسر لهم من الطعام، فهم مثل الذين يطوفون، مثل كذلك الناس المحتاجين اللي يدق الباب ويطلق مثلا بعض الشيء تعطيها التمرة أو التمرتين أو القرص أو كذا، هذا من الطواف، فهذا لمشقة التحرز. فالهر عندك في البيت كل شيء تلمسه وكل شيء، فهذا يدل على طهارتها، يعني طهارة سورة لتأكل منه أو تغطبه أو كذا هذا ليس بنجس، وإنما هو طاهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما دونها في الخلقة مثلا من اللي عندك في البيت من الدجاج ومن مثلا الحمام ومن كذلك، إذا شرب من شيء لا يؤثر فيه ليس بنجس. وكذلك الأرانب ونحو ذلك لو شرب من الشيء أو أكل منه ما ينجسه. نعم. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة غير مكروه غير دجاجة مخلة. نعم، إلا يستثنى الدجاجة المخلة، أما الدجاجة اللي مهم مخلة المحفوظة، لكن المخلات معناها المتروكة على كيفة، لأن الدجاجة إذا تركت صارت روح تتبع القدر فهذه تنجس لأنها تعبث بالنجاسات، فالشيء اللي عبث بالنجاسة هذا نجس لأنه باشر النجاسة. فالدجاجة المتروك من طبيعة ما تترك شيء، كل شيء تحرثه بمنقورة أو كذا، فإذا كان لكن إذا كانت الدجاجة محصورة مكان طاهر ما تروح للمحلات الأخرى النجسة فهي طاهرة، وسورها طاهر وكل منها طاهر لأنها مأكولة اللحم، فهذا إذا كانت على الصورة. أما إذا كانت الدجاجة متروكة فهي نجسة. وكذلك بعض الحيوانات اللي مثلا ربما أحيانا يصير مثلا بعض البقر أو بعض مثلا المعزة أيضا نفس الشيء، ربما أن تذهب إلى المحلات النجسة وتأكل منها هذه تكون نجسة، وحليب نجس ما ينبغي أن يشرب. ولذلك النبي أمر الجلالة، والجلالة هي البقرة التي تأكل مثلا ربما تأكل الشيء النجس مثل روث الآدمي أو روث الحميد أو روث، فأكلت هذا فهي نجسة، فالنبي نهى عن شرب لبنة حتى تحبس 3 أيام وتطعم الشيء المباح، بعد ذلك يجوز استعمال اللبن، وقبل ثلاثة أيام من هذا ما يجوز شرب لبن. فالدجاجة نفس الشيء، ما تروح تذبح الدجاجة تأكل وينتك تعرف أنها تأكل النجسات، تكون نجسة. والسور بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه. نعم، هذا هو السؤر. إذا قيل السؤر فالمراد ما يبقى من الأكل، مثلا أنت إذا أكلت مثلا الطعام وفذ من قليل هذا نسميها السؤر، السؤر اللي يفضل من الطعام بعد ما يأكله الشيء، سواء أكله ما يأكله الآدمي أو غير الآدمي، فالذي يفذ منك السؤر. مثل الفأرة مثلا لو أكلت مثلا من التمرة، أكلت نصف التمرة هو بقي نصفها، نقول يباح، لأن الفأرة أقل من ويكات نجسة، لكن معفو عن سؤرة، لأنه معفو عن سؤرة الهرة، فكذلك معفو عن سؤرة. فلو أكلت مثلا بعض التمرة وجدتها أنت وأردت أن تأكلها فلا فيه مانع، فلا بأس، نعم ما تنجسها. نعم. والهر القط. نعم، لكن لو الفأرة سقطت بسمن وماتت تنجس بموته، الهرة لو سقطت في ماء وماتت نجسته، لكن المراد الكلام على السؤر الذي تأخذ منه تأكل منه يبقى بقية. نعم. وإن أكله أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. نعم، لربما إن مثلا القط أحيانا في البيت ويبحث يلقى فار ويضربه ويأكله، ربما واحد بعض الناس يقول لا هذا نجس. دي نعم، ما دامت انها اكلتها الفأرة ما نجس، لكن اذا شربت عقب ماء يكفي فهي تطهر، شربها منه يكفي. او مثلا اكلتها النجس وغابت عنك ما تدري عنها ساعة ساعتين وجدت، نحكم عليها بانها طهرت في هذه الاثناء، لابد شربته واكلت شيء طاهر ولا شربت شيء وطهروا في ماء. فإذا شاهدت وهي عندك شربت من ماء معناه أنها طهرت، أو غابت عنك مثلا فترة ورجعت وشربت من ماء فهو ما هو بنجس. نعم، لكن لو أكلت من فأرة هذه هي نجسة ثم غطت بالماء بالحال نقول نجسته لأنه فهو نجس. نعم. أحسن الله عليك. وإن أكل هو أو طفل، أو طفل كذلك من الطفل الصغير، فربما أنه معبثه وكذا يأكل شيء نجس، فالطفل الصغير كذلك ستنجس فمه انك شايفه ينجسه، لكن لو شرب ماء يزول اللي من نجاسته مثل الهر. وان اكله او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل ان يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، لا عن نجاسة بيدها او رجلها. اي نعم، لا، اذا كان نجاسة بيدها او برجلها والطفل بيده نجاسة وكذا هذا نجس، النجاسة هذه نجس إذا كان بيد، لكن هذا السؤر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي الماء للهرة وتشرب منه ويتوضأ، هذا دليل على أنه ما هو بنجس. لكن اللي بنجس لو كان بيده نجاسة ولا وسقطت بالماء نقول نجس الماء، هذا نجس الماء ما يجوز استعماله. نعم، لكن هذا خاص بالسؤر إذا شربت وفذ منها شينا. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. نعم، الشيء الذي ينضم دمره مثلا وقع مثلا في شيء وخرج منه وهو ما لا مات ولا شيء فهو ما يتنجس، لأنه ما يتنجس إلا بالموت. نعم. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه، أي من الحمار الأهلي لا الوحشي، نجسة. نعم، هذه الأشياء مثلا سباع البهائم سباع الطير هذه نجسة، من السباع مثلا مثل الذئب والأسد وهذا سؤر نجس، هذا مثل الكلاب، أو مثلا كذلك النسور التي تأكل الجيف من الطيور هذه أيضا نجسة لأنها تأكل الجيف وتأكل النجس فسؤرها نجس، مثل هذه الأشياء كذلك أيضا لأنها أكبر من الهرة. نعم. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما وكذلك نعم وكذلك مثل الحمار وكذلك البغل هذه كلها نجسة، إنها محرمة الأكل ومحرم الأكل نجس إلا إذا كان صغير مثل الهرة فأقل. نعم، ما الكبار هذه فهي نجسة ولا يعفى عنها، لكن عفي عن الصغير الهرة وما دونه لمشقة التحر، ولذلك بعض العلماء رحمهم الله قال مثل الحمار نظرا إلى أن الناس محتاجين له ويعرق يرسم ويعرق عليه، فهذا أيضا معفو عنه مثل ما هم معفو أيضا عن الهرة، لأن هذا مشقة التحرز وهذا يحصل فيه مشقة. بعض العلماء أيضا يرى أن هذا مثلا أيضا سوره وأنه طاهر نظرا للمشقة، لأن العلة واحدة فيه وفي الهرة، لأنه الحمار يكون عندك ومزرعك ولا بيتك ولا كذا ما تأمن عليه، فهذا معفو عنه لمشقة التحرز. وبعض العلماء يقول لا ما يعفى عنه بل هو نجس مثل ما أشار إليه المصنف رحمه الله. نعم. وكذا جميع. أما بالنسبة للخيل فهي طاهرة لأنها مأكولة اللحم، فسبق لنا أن ما مأكول اللحم أن سؤره طاهر وروثه طاهر وبوله طاهر، فالخيل من قسم الطاهر لأنها يؤكل لحمها، وإن كان فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصحيح طهارته لأنها مأكولة اللحم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذبح الفرس في وقته وأكل ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم، فدل على إباحة أكل لحوم الخيل. إنما اللي حرمت الحمر، لأن النبي لما أنهم في غزوة خيبر ذبحوا الحمر وطبخوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكفأوا القدور فإنها رجس، فهم كفأوها ورموها لأن النجس، أما الخيل لا فهي حلال وتؤكل. نعم. وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. نعم. هذا بالنسبة للكلام كله في إذا مثلا غط بإناء ما هو شوي، أما لو غط مثلا محل كبير بحيث أنه يسع خمس قرب فهذه قلتان خمس قرب، فإذا كان يمسع خمس قرب فأكثر ما يضره النجاسة، لأن النبي سئل أنه مثلا الإنسان يجد الماء بالبر ويجد عليه آثار الكلاب شارب ثمنوها وآثار الذئاب ونحو ذا السباع، والماء ما هو كثير لكنه تمر عليه وتشرب منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم أباحه وقال طاهر، هذا محمول على أنه أكثر من القلتين، أما مكان أقل فهو ينجس، والسباع إذا غطت فيه أو شربت منه فهو ينجس. لكن الشيء القليل مثلا غدير وإلا مثلا ثمد وتمر الكلاب والسباع وتشرب منه هو طاهر ما ينجس. نعم. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه. والرجس النجس. نعم الرجس النجس، فهي نجسة الحمر، لكن لو غط من سثير ما يأثر عليه، مثل الكلب لو غط ماء من سثير ما أثر على نجاسة، لو جاء وشرب منها مثلا هالبركة الكثيرة أو شرب مثلا منها الغدير ما يأثر على ما ينجس هنا. باب الحيض. بركة عندك أسئلة؟ هذا سائل يقول رجل أتى للعمل بمكة وقام بعمل وعمل عمرة ومكث مدة 6 أشهر ويريد السفر، فهل عليه طواف وداع؟ هو جاي للعمل. للعمل. إيه. هو قديم للعمل. ودخل بعمرة ولا بدون عمرة؟ يعني يقول وقام بعمرة. دخل بعمرة. إيه. وجلس في مكة. ومكث 6 أشهر. سنة 6 أشهر. إيه. إلى أحسن وادع. مثل هذا يوادع الأولى يوادع. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز أكل لحم الضبع؟ الضبع أي نعم الضبع حلال، وإن كان في خلاف بين العلماء، لكن كثير من العلماء يبيحونه، مذهب الإمام أحمد حل الضبع، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلونه ويبيحونه بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه من قسم الصيد، لأنهم رضي الله عنهم جعلوا في من قتل ضبع عليه كبش جزع مثل الغزال، الغزال عليها عنز، والوبر فيه جدي، واليربوع فيه جدي، لأن هذه كلها صيد. فلو مثلا إنسان وهو محرم قتل صيد أو غير محرم لكن قتل صيد داخل حدود الحرم داخل حدود مكة داخل حدود الأميال فإن عليه الجزع، فإن قتل حمامة فعليه شاة، وإن قتل نعامة فعليه بدنة، وإذا قتل ضبع أيضا فعليه كبش، فهذا دليل على أنه حلال وأنه يؤكل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون، فالصحيح أنه مأكول اللحم وإن كان في خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. هذا سائل يقول: إذا كان المني طاهرا فما الحكمة من الاغتسال ولماذا سميت جنابة؟ هو الغسل ما هو من أجل المني، الغسل من أجل الجماع، ولو كان من أجل المني كان يكفي أنه يغسل ذكره وينتهي. لا، هذا من الحكمة ومن أسرار حكم الشريعة الأمر بالغسل من الجنابة، لأنه في الغالب أن الجنابة ومباشرة النساء ويكون فيه بعض الجهد ويعرق عقبها الجسم، فإذا مثلا اغتسل بعد ذلك أولا أزال ما يعلق له مثلا من نجاسة أو نحوها، لأن المذي نجس والمذي يتقدم على المني فهو نجس لأن نجاسته مخففة، ثم أيضا يعود هذا أيضا إلى نشاط الجسم بعد التعب، لأن الجماع يتعب البدن، ولذلك الأطباء يحذرون عنه عن كثرته لأنه يضر الإنسان. ولذلك يقول بعض أهل الحكمة لم ينهى عن كثرة الجماع لأنه يضر البدن ويضر البصر ويضر فهو لما إنسان سأله عن السبب في هذا قال إنه هذا لأنه يأخذ خلاصة الدم، وخلاصة الدم هذه تضعف الجسم، ولذلك يقول أهل الحكمة عن المني أنه مخ الساقين وماء العينين. ولذلك يقول أيضا بعض العلماء: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام، فهو هذا الإنسان حفظ عليه. فلذلك إذا حصل الجماع يحصل فيه جهد، وهذا اغتسل الإنسان الماء ينشف الجسم ويعيد عليه بعض قوته التي ذهبت منه، وهذا من الحكمة ومن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم، ولأن اللذة التي تصير معه هذه تشمل الجسم كله، فيحتاج أن الجسم كله أيضا ما يزيل عنه آثار التعب وينشطه بالماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لمن جامع وأراد أن يعود للجماع مرة ثانية أنه ينبغي له أن يغتسل قبل أن يجامع المرة الثانية، وذكر في رواية النساء قال: فإنه أنشط للعود، يعود عليه نشاطه، فهذا هو السبب. وليس المراد أن الاغتسال من كون المني نجس، ما هو نجس، المني طاهر. نعم. هذا سائل يقول: كم مقدار القربة باللتر تقريبا؟ ما أدري والله باللتر، لكنها القربة المراد بالقربة القرب معروفة يا أخي، اللي هو جلد الشاة المدبوغ اللي يملأ ماء، والغنم تتفاوت فيها الكبير وفيها الصغير، فهم يقولون 5 قرب متوسطة، يعني جلد شاة مدبوغ وإذا ملي ماء هذا هي القربة. والعرب كانوا يحددون بأوانيهم، هذه أوانيهم أوانيهم القرب، فهي حدت لكن بعض العلماء أما باللتر، اللتر هذا شيء مقياس جديد، ما أذكر أن العلماء حددوا بالود اللتر، لكنهم حددوا بذراع، وقالوا إن القلتين إن 9 إناء يكون عرضه ذراع وطوله ذراع وعمقه ذراع، هذا مقدار القلتين. فلو كان في حوض بذراع بذراع بعمق ذراع إن هذا يكفي القلتين. هذا السائل يقول: إذا دخل المرء الخلاء للاستحمام، إذا دخل شخص الخلاء للاستحمام، فهل يلزم بعد الاستحمام الوضوء مرة أخرى الغسل؟ إيش يقول إذا دخل؟ إذا دخل شخص الخلاء للغسل. للغسل. فهل يلزمه بعد الغسل الوضوء؟ الغسل هذا ما ندري وشو، هل هو من الجنابة ولا من غير الجنابة؟ إن كان إنه من الجنابة ونوى به الحدث الأكبر والأصغر فإنه يكفيه، إذا كان عن جنابه واغتسل غسل جميع بدنه وما خلى شيء ونوى في هذا الغسل عن الجنابة وعن الحدث الأصغر فإنه يكفيه. فأما إن كان لا إنه اغتسل للتبرد لابد من الوضوء، ما يكفيه إنه يغتسل وهو للتبرد، لا لابد أن يتوضأ. أو كذلك كان الغسل مسنون مثل غسل الجمعة أو غسل العيدين هذا مستحب، هذا ما يكفي أنك تغتسل ويكفيك عن الوضوء، لابد أن تتوضأ. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لابد من هذا الترتيب مثل ما ذكر الله: اغسل وجهك، اغسل يديك، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجليك، مع أن الرأس قريب من الوجه، فلو كان غسل الوجه ثم المسح لكان لايق، لكن لله حكمة في هذا، فلابد من هذا الترتيب. ولذلك يقول العلماء: إن الله أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، دل على أنه لابد من الترتيب، لابد أن يغسل وجهه ويستنشق ويتمضمض، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يمسح جميع رأسه مع الأذنين، ثم يغسل رجليه، ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: فامسحوا بوجهكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين. ثم قال بعد هذا: وإن كنتم جنبا فطهروا، ولم يذكر ترتيبه. فإذا طهر جسمه كله يكفيه، لكن بشرط النية أنه ينوي عن الجنابة وعن الوضوء، فيكفيه هذا. أما غير هذا فلا بد أن يتوضأ إذا أراد أن يغتسل لشيء مسنون أو غير مسنون، أو بس مجرد أنه يبي يتبرد، لا بد أن يتوضأ. هذا سائل يقول: ما معنى قول المؤلف: ولو وقع ما ينضم دبره في ماء عين ثم خرج حيا ولم يؤثر؟ نعم، لأن بعض الحيوانات إذا طرح بالماء ما ينضم دبره، فإذا ما انضم دبره ينجس الماء، هذا يصير نجس، لكن الذي ينضم ينقفل دبره إذا وقع في الماء وخرج حي هذا ما ينجسه، لكن الذي ينفتح لا، هذا لابد يخرج من دبره شيء أو يدخل فيه ماء بدبره للنجاسة ويخرج ثانية ثم ينجس الماء، فلذلك قيدوه بهذا. نعم. هذا سائل يقول: إذا أخطأ الإمام في قراءته في الصلاة ولم يرده أحد فماذا عليه؟ القراءة ما تخلو لها حالتين: إما أن تكون بسورة الفاتحة أو غير الفاتحة، أما إن كانت بالفاتحة فالصلاة باطلة، إذا غلط في الفاتحة يجب على من خلفه يردون عليه، وإذا ما رد عليه ولها عادة فإن الصلاة تبطل، لأن الفاتحة ركن، والركن ما يعذر به أحد، لا جهل ولا نسيان ولا شيء. أما إن كانت القراءة في غير الفاتحة فالقراءة غير الفاتحة هذه سنة ليست فرضا، فلو قدر أنه نسي آية أو مثلا حرف بآية أو كذا فهذا ما عليه، ويستحب ولا يلزم أنه يرد عليه، لكن يستحب أنهم يردون عليه استحبابا، بل بعض العلماء يقال أيضا وإنما هو مباح، ولذلك يعبر كثير منهم بالنسبة للمأموم قالوا: وله الفتح على إمامه، وله يفهم منها الإباحة، يعني ويباح له الفتح على إمامه إذا أغلق أنه يرد عليه، فهذا الأحسن أنك ترد عليه، لكن بالفاتحة يجب وجوب، وإذا ما ردت عليه ومش عليه فصلاة باطلة وصلاة كانت باطلة. هنا هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها على الأعمى والمجنون أم لا يجوز لها؟ المجنون نعم، الذي أما المجنون هذا مثل غيره، الذي ينظر هذا ما يجوز أن تكشف وجهه، شون مهم مجنون إلا الصغير الذي لم يبلغ مثل ما ذكر الله، غير أولي الإلبة من الرجال أو إنسان ما في شيء. لكن وأما الأعمى فهذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنها تحتجب عنه ولو كان أعمى، وبعضهم يرى أنه ما يجب، ولكنه من باب الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة المرأتين اللي كان عندهن أعمى فأمرهم النبي بالاستحباب، قالوا: يا رسول الله أعمى ذا ما يشوف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفعمويان أنتما؟ هي أيضا ما تناظر إلى الرجل الأعمى ولا تكلل النظر بالرجال، فهي تستتر لا تنظر ولا ينظر إليها، فهي استتارة عن الأعمى أو استتارة عن الناس الآخرين في نفس الشيء، ما هم من أجل استتارا أيضا أنا هي أيضا حتى ما تنظر إليه، لأن المرأة ما تنظر إلى الرجال والرجال ما ينظرون إلى النساء، النساء كذلك، مثل ما أن الرجال، والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة مأمورة أيضا بكف بصرة عن النظر إلى الرجال، وكذلك الرجال كذلك مأمور بالنهي. المجنون يكون من باب المجنون يكون من باب أولى يعني. المجنون أشد خطورة من غيره. مجنون. هذا سائل يقول هل يجوز ما عنده عقل يمنعه هل يجوز استعمال أواني شخص لا يصلي؟ الأواني ما لا دخل في هذا. هذا سائل يقول فقد ذكرتم سماحتكم في الدرس السابق الكلب والخنزير أعزكم الله في محل واحد عند ذكر النجاسة العينية، ولقد اطلعت على خلاف بين أهل العلم في مسألة هل يقاس الخنزير على الكلب على قولين، والراجح لما يظهر أنه لا يقاس الخنزير على الكلب والله أعلم، فهل من بيان لذلك أثابكم الله؟ نعم هذا في خلاف، لكنهم على الكثير من العلماء أن نجاسة الخنزير لأنه محرم بالأديان كلها، حتى الذين يأكلون الخنزير مثل النصارى هو محرم عليهم لكنهم يأكلونه فهو محرم بالأديان كلها. فلما نظرا إلى أن الله نص عن الخنزير وكرر والكلب حرام لكنه ما ذكر عدد كم شيء، فقالوا لما أنه نص عن الخنزير وذكر تحريمه هذا دليل على بشاعته وأنه أشد نجاسة من الكلب، فإذا كان الكلب بهذه المثابة فالخنزير من بولا. وبعض العلماء يقول لا، أن نحدد النص اللي ورد عن النبي، النبي قال إذا ولغ الكلب ولا أطر الخنزير فنكتفي بالكلب بس. نعم هذا يقوله نصوصنا الظاهرية واللي يتبعون ظواهر النصوص ولا يناظرون للتعليل، نعم يكتفون بالكلب فقط ولا يجعلون الخنزير معه، لأنه يعني يقول النبي